تجد بعض الناس أنت أخطأ عليك تسامح، لكن ما تلقى بوجه طليق، لكن إذا وصلت لدرجة الصفح فأنك تعفو عنه وتضمه إليك، واضح؟ فالصفح أشد من عفو. طيب، يقول في قوله تعالى وما كنا مقرنين، إن قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال مقرنين يعني مطيقين، لا نطيقه، يعني هذا الذي سخره الله لنا من الإبل يعني الركاب والحيوانات والسفن وسائر المخلوقات التي تركب والطائرات وغيرها والسيارات، ما كنا له ما ليس لنا عليه قدرة، لكن الله سخره لنا، سبحان الذي سخر لنا هذا وجعله من عباده جزءا. يقول الأصل في الجزء النصيب من الشيء، فكأنهم قالوا الملائكة بنات الله يعني جزء من الله، جزء هذا متبادر، لكن هو ذكر معاني أخرى. طيب، أو من ينشأ في الحلية، يعني البنت الصغيرة تنشأ في بدايتها وتلبس الحلية اللي عندها نقص، البنت والنساء والمرأة والنساء يعطون ما يزيدهم على نقصهم من الملابس ومن الحلي، واضح؟ فتشعر بالنقص عن الرجل فتزاد بهذه الأشياء. يقول ينشأ في الحلية، ينشأ ويلبس الحلي وهو في الخصام غير مبين، يعني خصومته ضعيف لأنه ما عنده قدرة على الخصومة ولا عنده خبرة، قد تفوت المرأة مهما كانت ولو وصلت ما وصلت تفوتها أشياء كثيرة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، في قراءة الذين هم عند الرحمن، عند الرحمن، لكن هنا على قراءة عباد الرحمن إناثا قال عباد وعبيد والمعنى واحد، جعلوا الملائكة الذين خلقهم الله لعبادته جعلوهم إناثا، قالوا بنات الله، ألكم البنات، ألكم الذكر وله الأنثى. طيب، قال إن وجدنا أباءنا على أمة، أي على دين واحد أو على طريقة في الدين، المعنى واحد، جعلها كلمة التوحيد، إبراهيم عليه السلام. يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا من يكفر الرحمن بيوتهم سقفهم إلى آخره ومعارج عليها ظهرون، يعني مثل السلالم. طيب، ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني يتعامى ويعرض ولا يريد، لا يريد أن يتقبل. هذا تجد بعض الناس الحين لما تدعو إلى شيء ينفع، شيء تحث على شيء وتعظه، يتعامى، يترك الشيء ويذهب كأنه لم يسمع، كأنه في إذنه وقرا. فهذا يعش عن ذكر الرحمن، أي وليس من يعيش، غلط، ليس ما يعش من يعيش. بعض الناس يقول ومن يعش عن ذكر، أي يعيش عن ذكر الرحمن، لا، يعيش غير يعش، يعيش ياء ويعش من الواو، يعش بالواو أصلها، ومن يعش بالواو دخلت عليها الشرطية وحذفت الواو. طيب، وقول أصل العشو ضعف البصر، ولذلك تجد بعض الناس لا يبصر بالليل يبصر بالنهار، عشاء لا يبصر، تجد بعض الناس إذا جاء الليل ما يشوف سبحان الله، ولا يقود السيارة، عنده عشاء، عنده ضعف بصر بالليل، إذا جاء في النهار يبصر زين، وبعضهم العكس في الليل يبصر بالنهار ما يبصر. وكان في بلغة شيخ تشبيهه بالعشاء، إنه أمور الدنيا يبصرها جيدا، أمور الدين يتعبها، ممكن الذي ما يبصر في الليل يبصر في النهار. أي. طيب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، إذا أعرض عن ذكر الله سلط الله عليه الشيطان أن يأخذه، قيض له شيطان فهو له قرين، ما يفارق أبدا معه دائما، لو فهو له قرين. وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، الآن تجد معه الشيطان قرينه ويصد عن السبيل وعن طريق الحق ويظن أنه على حق ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا يبقى في هذه الدنيا عايش، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.

مثل ما يأتينا في الإسراء في قوله تعالى كتابه طائرة في عنقه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. ممكن كل إنسان له كتاب، كتاب ينطق عليكم، يعني كل واحد صحيفة فيها يقرأه ويعرف ما فيها. أي نعم أحسنت، يخرج له 99 سجل ينظر فيها. طيب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ما كانوا يتوقعون هذا الشيء، أنهم يعملون في الدنيا أعمال ويظنون أنها تنفعهم في الآخرة. طيب، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظن، يعني الحدس والشك. والظن يطلق في القرآن ويراد به اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني يقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يجزمون جزما. اليوم ننساكم، النسيان من جهة الله ترك، والنسيان من جهة البشر قد يكون تركا قد يكون غفلة، قد يكون غفلة. طيب، وبدالة من الله ما لم يكن يحتسبون هذه السورة على أو ذاهر المؤلف كيف؟ الزمر، وبدالة من الله ما لم يكن يحتسبون في السورة هنا ما يحتسبون، لا في سورة الزمر هنا وبدا لهم سيئات ما عملوا يحيل عليها، يعني ايوه يحيل عليها ما في السورة. لا لا، وما حال هو أعطاها رقم رقم هذه هنا وبدا لهم سيئات ما عملوا. نعم، يقول هذا مثل قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. اي ممكن، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، احسنت، ما عملوا هناك كسبوا. الزمر وبدا لهم سيئات ما كسبوا. يقول ثم قالوا بدا لهم من الله ما كان يحتسبون. هنا وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا، وقيل اليوم ننساكم. نعم احسنت، تنبيه جيد، بارك الله فيك. طيب، نقف عند هذا القدر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندنا الكتاب الأخير. طيب نقف، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.